نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم وخلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. موضوعنا في هذه الحلقة الأمانة وما يرتبط بها من أداء الحقوق. الأمانة والأمن والأمان والإيمان كلها من جذر واحد، أي من مادة واحدة، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والأمانة في قرن وعطف كليهما إلى سنن، بل أكد صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزع أحدهما تبعه الآخر، أي لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. الأمانة قيمة من هذه القيم كالصدق، فالصدق قيمة من القيم التي تقوم عليها العلاقات وتنبني عليها حقوق وتنبني عليها عقود وتنبني عليها معاملات. كذلك الأمانة، إذا لم يكن هناك أمانة بين الناس في تعاملاتهم، في تعاطيهم، في أخذهم، في بيعهم، في شرائهم، إذا لم يكن البائع أو التاجر أمينا، إذا لم يكن ناصحا لعميله، إذا لم يبين ما في بعض السلع من عوارات أو من بعض العيوب، فهو غير مؤتمن. الناصح أيضا يقولون الناصح مؤتمن، الناصح مؤتمن، أي لابد أن يكون نصحه لله سبحانه وتعالى وأن يكون مخلصا في مناصحته أو نصحه، بمعنى أن لا يخدع المنصوح، أن لا يغرر بالمنصوح. أذكر في هذا المعنى حديث سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، والذي قال كما في الصحيح: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كان من أثر ذلك ما رواه الإمام الطبراني أن جرير بن عبد الله بعث غلامه أو خادمه ليشتري له فرسا، فاشترى له فرسا بمبلغ معين، ثم أتى بالبائع ليدفع له ثمن هذا الفرس، فنظر جرير بن عبد الله البجلي إلى هذا الفرس وقال: بكم تبيع هذا؟ فقال: مثلا بـ400 دينار أو درهم. فقال له: فرسك هذا خير من 400، فرسك. فالناس تعجبوا، أصحاب جرير بن عبد الله تعجبوا، كيف يزيد الإنسان على نفسه في السوم؟ الإنسان عاوز يشتري سلعة، كيف يزيد على نفسه في السوم؟ فتعجبوا، وما زال يزيده حتى رضي الرجل. والرجل في كل ذلك يقول: الأمر لك، يعني أنا بعتك إياه بـ400، فقال: فرسك خير من 400، فقال: الأمر لك. فزاده. ثم لما قيل له: كيف تزيد في السوم على نفسك؟ قال: لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فالنصح هنا أمانة، النصيحة أن تكون ناصحا لكل مسلم في بيعك، في شرائك، في تقاضيك، في قضائك، في أخذك، في عطائك. لكل إنسان أمين، أمين على الكلمة، أمين على القرار، أمين على ما يقوم به من بعض الأعمال التي يسهم من خلالها بالنهوض بمجتمعه أو النهوض بأمته، أمين على الوطن، أمين على الأمة، أمين على العقيدة، أمين على كل شيء، يعني أمين على كل ما استخلفه الله فيه أو كل ما استرعاه الله فيه من هذه الأمور المختلفة. الأمانة، يقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، يعني قد لا يتصور البعض أن الكبائر قد يكون بينها تفاوت. في الكبيرة الواحدة مثلا، الكبيرة الواحدة ممكن يكون فيها تفاوت، نعم، يعني مثلا كبيرة الزنا، الزنا كبيرة محرمة بلا شك، ولكن حينما يزني الإنسان بحليلة جاره هذا أشد وأكثر وأعظم إثما، فإن زنى الإنسان ببعض المحارم فهذا أفدح وأشنع وأفظع. إذن هذه كبيرة واحدة ولكن قد يحدث فيها تفاوت. كذلك فيما يتعلق بالأمانة، الإنسان ممكن يخون، ممكن تقع الخيانة من إنسان، يخون إنسانا وينتهز حالة غفلة من هذا الإنسان فيخونه، يخونه في نفسه، يخونه في دمه، يغدر به أو يفتك به، قد يخونه في ماله، قد يخونه في عرضه، يخونه في أي أمر. لكن أشد من هذا أن يخون الإنسان من ائتمنه. يعني إيه؟ يعني واحد عطاك شيء وقال لك: والله احفظ هذا الشيء عندك وأنا مؤتمنك على هذا الشيء. يعني كل الإنسان يتسلل إلى هذا الشيء ويأخذه أو يسرقه من غير أن يؤتمن، هذا أخف وطأة من الشخص لما يكون مؤتمن يجي يقول لك: احفظ هذا الشيء عندك أنا مؤتمنك مثلا. فهذه كبيرة من الكبائر وأشد من أن تخون إنسانا حالة غفلته. إذا ما يكون غافل وأنت تخونه هذه أخف، ولو إنها كبيرة لكن هذه أخف ممن لو قمت بخيانته وهو مؤتمن لك. واحد يقول لك: احفظ الشيء ده ولكنك ضيعت هذا الشيء. فالأمانة، وأيضا يندرج تحتها حفظ الأسرار، أيضا يدخل من الأمانات. يعني إيه حفظ الأسرار أو صيانة الأسرار؟ يعني من ائتمنك على سر فما ينبغي أن تذيعه، ما ينبغي أن تقوم بنشره. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في وصيته عليه الصلاة والسلام بل وفي مواقفه يؤكد على هذا الأمر. لما جاء واحد من الصحابة اسمه يعني حرملة ابن زيد، جاء يشكو علة في نفسه، يقول: يا رسول الله، أن الإيمان ها هنا ويشير إلى لسانه، والنفاق ها هنا ويشير إلى قلبه، ولا نذكر الله إلا قليلا. فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، أي أعرض. ليه؟ لماذا؟ لأن هذا الرجل جاء يذكر علة في نفسه على الملأ بين الناس، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يستمع أو أن يأخذ هذا الكلام أي إنسان يكون في قلبه مرض أو يكون في قلبه غل أو حقد من هذا الشخص، فيشيع هذا الأمر بين الناس أو يقوم بفضيحته أو يقول: فلان فيه وفيه وفيه، وهو الذي اعترف على نفسه بهذا. فأشاح بوجهه مرة واثنين، لكن لم يجد مدا فلم يعنفه ولم يسبه، وإنما أمسك بلسانه وقال: اللهم ارزقه لسانا صادقا وقلبا خاشعا، وارزقه حبي وحب أهل بيتي، واجعل مصيره إلى الخير. فشرح الله صدره فقال: يا رسول الله، إن لي إخوانا منافقين مثلي، ألا أدعوهم لك فتدعو لهم كما دعوت لي؟ فقال: من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن أصر على دينه فالله أولى به، ولا تخرق على أحد سترا. وده محل الشاهد من الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخرق على أحد سترا، أي لا تكشف عيوب الناس، لا تذكر مساوئ الناس ولا مثالب الناس ولا نقائص الناس. يا معشر من آمن بلسانه ولم يصب الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته أو ولو في جوف بيته. فمن الأمانة أن تصون سر من ائتمنك، يعني سواء كرجل أو ست، مثلا واحدة بتقول لزميلتها والله ده حصل معايا موقف كيت وكيت وكيت، وأصرت إليها بهذا الأمر، أصرت إليها بهذا السر، فما ينبغي أبدا، ما ينبغي أبدا أن تفشي هذا السر أو أن تذيعه أو أن تنشره بين الناس، وإنما ينبغي أن تصونه وأن تحفظه. فحفظ الأسرار أو صيانة الأسرار هذه قيمة من القيم الحقيقية التي تنبني عليها الثقة، الثقة بين الناس. يعني أنا لن أثق بإنسان أسررت له بأمر فأفشاه أو فأذاعه، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان. فالمرء لا يثق إلا بمن يصون سره، ولا يجمل بالإنسان أن يكون غرا في تعامله مع الناس، بل لا بد أن يكون يقظا وأن يكون على بصيرة من أمر هؤلاء الذين يحملون الأسرار ويذيعونها في المجتمع من غير روية ومن غير تقوى أو مراقبة لله سبحانه وتعالى. وريثما ألتقيكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.